أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم قل إنما

كلا بل تحبون التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا وإذا الأرض مدت فسوف يحاسب حسابا يسيرا